بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في كتاب اللباس، وتوقفنا عند الحديث الثالث. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثالث. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو حديث فيه وصف لشعر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما البراء فقد مر الكلام حوله رضي الله عنه وأرضاه، وما يتعلق بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نعرف أولا أنه جاء ما يدل على أن شعره وفرة عليه الصلاة والسلام، وجاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأن شعره ذو لمة. فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن رجلا سأل كيف الغسل من الجنابة، فجابر رضي الله عنه أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده. فقال له: إني رجل كثير الشعر، يقول لجابر: إني رجل كثير الشعر. فقال له: كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منك شعرا. إذن كان كثير الشعر عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات من حديث أبي سعيد الخدري خارج الصحيح أيضا سئل عن غسله، فقال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر شعرا منك وأطيب. وهكذا أيضا جاء من حديث أبي هريرة أن رجلا سأله فقال له: شعري طويل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان، يقول أبو هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. وهكذا أيضا جاء في مسند أحمد: كان كثير الشعر. إذن هذا يدل على أنه كان كثير الشعر عليه الصلاة والسلام، شعره وفرة، كان كثيرا. وجاء أيضا في صفة شعره عليه الصلاة والسلام بأنه كان فوق الوفرة ودون الجمة. والوفرة المقصود به الشعر إذا بلغ شحمة الأذن، والجمة هو الشعر الذي يصل إلى المنكبين، لأن هنا أيضا وصفه بأنه ذو لمة كما قال البراء في الحديث: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، له شعر يضرب منكبيه. الجمة أيضا لما فسرت قالوا: الجمة هي الشعر الذي يصل إلى المنكبين. جاء في حديث عائشة عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. وفي بعض الروايات: إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. وفي حديث أنس: كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه، كما في البخاري. إذن جاء أيضا في حديث أنه جمة من حديث البراء في مسلم، وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث الباب هو من حديث البراء في الصحيحين. في رواية مسلم من حديث البراء لما ذكر النبي عليه السلام قال: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. وفي حديث أنس: لا يجاوز شعره شحمة أذنيه. وكل هذا لا تعارض فيه. وفي حديث البراء الذي بين أيدينا أيضا وصفه بأنه ذو لمة، واللمة هي دون الجمة، شعر الرأس الذي تجاوز شحمة الأذن. وقالوا سميت بلمة أو بذي لمة لأنها ألمت بالمنكبين، كما قال البراء قال له شعر يضرب منكبيه. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس بين أذنيه وعاتقه، ووصف أيضا شعره بأنه إلى أنصاف أذنيه كما في صحيح مسلم من حديث أنس، كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنصاف أذنيه، وهذا كله لا تعارض فيه، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في درس الشمائل. لماذا لا تعارض فيه؟ لأنه يحمل على أحوال متغايرة وأوقات مختلفة، فقد يطول شعره عليه الصلاة والسلام وقد يتركه وينشغل عن تقصيره فيبلغ إلى المنكب، وهكذا إذا قصره كان إلى أنصاف الأذنين فكان يقصر وكان يطول شعره بحسب ذلك. بل وصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كما في حديث أنس قال ليس بالجعد القطط ولا بالصبط، وفي بعض الروايات ولا بالسبط بكسر الباء، بالسبط أو بالسبط، وجاء أيضا لا جعد ولا سبط، وفي رواية لا جعدا ولا سبطا، وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك في الصحيحين كان رجلا، كان شعرا رجلا، أي كان شعره بين الجعودة وبين البسوطة، لأن السبط هو السهل الذي لا يتكسر، والقطط هو الذي قد بلغ مبلغه في الجعودة، حتى قالوا الذي الشعر الذي يتفلفل فهو شعر، لكن شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره رجلا، هكذا كان شعرا رجلا، قال العلماء هو الذي بين الجعودة وبين السبوطة معتدل، وهكذا كان في كل أموره معتدلا عليه الصلاة والسلام، معتدل في قامته، معتدل في لونه، وهكذا أيضا في شعره عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أن شعره وصف بأنه غدائر، لكن هذا في الحقيقة فيه ما فيه، جاء في مسند الإمام أحمد أنه لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام قدم وله أربع غدائر، وفي رواية عند ابن ماجة أربع غدائر يعني ظفائر، والغدائر يعني هي جمع غديرة، والظفائر بوزن الغدائر وهي الذؤابة، ويقال لها أيضا العقائس. وقال العلماء أي أنه لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام كان شعره طويلا فجعله ذوائب، ظفره أربع عقائس، ولعله كما قالوا كان مشغولا بفتح مكة وبالجهاد، وفي هذه الحال شغل عليه الصلاة والسلام بالسفر فلم يتعاهد شعره فطال الشعر، فاحتاج إلى أنه يجعله ظفائر وعقائس، كما قالت أم هانئ في الحديث من طريق أم هانئ قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة مرة وله أربع غدائر، لكن في الحقيقة الراوي عن أم هانئ هو مجاهد، واختلف العلماء في سماعه من أم هانئ، ولهذا الترمذي لما ساق هذا الحديث سأل شيخه البخاري فقال هل سمع مجاهد من أم هانئ؟ فقال لا أعرف له سماعا منها، لا أعرف له سماعا منها. وجاء في بعض الروايات من حديث أنس أيضا وفيه أنه دخل وله أربع ظفائر في رأسه، لكن في إسناده ضعف، يعني هو من طريق محمد بن إدريس الحلبي وهو متكلم فيه. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه. قال العلماء هذا كان في أول الإسلام، في أول الإسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب، وذلك يقابل مخالفة عبدة الأوثان من قريش. إذن هذا الحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام، وسدل شعره عليه الصلاة والسلام المقصود به الإرسال، لأنه في الحديث كان يسدل شعره، وسدل الشعر المقصود به الإرسال، والمراد هنا إرساله إلى الجبين. وأما الفرق فهو فرق الشعر بعضه عن بعض، والفرق سنة لأنه هو الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز الفرق في الشعر ويجوز السدل ويكون الفرق أفضل، وكل ذلك جائز. وفي هذا الحديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب، في حديث البراء بن عازب النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء حتى قال البراء بن عازب: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. هذا الحديث فيه أنه لبس حلة حمراء، وجاء في حديث ابن أبي جحيفة في الصحيحين: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، وفي صحيح مسلم: خرج وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وفي بعض الروايات: حلة حمراء برود يمانية قطري بكسر القاف. إذن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الأحمر ولبس الحلة الحمراء، وهذا ظاهر الحديث، هذا ظاهره. لكن في الحقيقة اختلف العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لبس المعصفر، والمعصفر هو الذي صبغ بالعصفر ويستخرج منه صبغ، هذا الصبغ هو أحمر تصبغ به الثياب، مع أن العلماء قد أجمعوا على إباحة المعصفر من الثياب للنساء، إنما الخلاف في حكمه للرجال. لهذا ابن عبد البر في كتابه التمهيد نقل الاتفاق على جواز لبس المعصفر من الثياب للنساء، وإنما الخلاف في حكم لبسه للرجال. فذهب قليل من أهل العلم، وهو ما اختاره الظاهرية، وفي الحقيقة انتصر له ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، ذهبوا إلى أنه يحرم على الرجال لبس المعصفر، ومن هنا قالوا أيضا لا يجوز لبس الأحمر، لأن المعصفر هو الذي يكون لونه أحمر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ثوبان معصفران، ماذا قال له؟ قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي رواية أمره أن يحرق هذين الثوبين كما في صحيح مسلم. قالوا هذا الدليل على حرمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإحراق، وفي بعض الروايات قال: أمك أمرتك بهذا؟ يعني اللبس، فهذا من التغليظ والعقوبة بالمال، لأنه أمره بالإحراق. وجاء أيضا في حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المعصفر كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا في غير هذا، جاء حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره، وهو في مسند أحمد، وهو نهى عن المفدم، نهى عن المفدم. وما معنى المفدم؟ قالوا: هو الثوب الذي أشبع بالحمرة. لما فسره أهل اللغة قالوا: هو المشبع بالحمرة. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المعصفر من حديث عمران عند أبي داود في سننه. هذه الأحاديث كلها أحاديث تدل على حرمة لباس المعصفر للنهي الصريح في ذلك. وقد جاء في بعض روايات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد أشرنا إلى أنه في صحيح مسلم، في بعض رواياته خارج الصحيح أنه لبس ثوبين أحمرين فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: هذا الدليل على حرمة لباس الثوب الأحمر، لأنه هو المقصود به، هو المقصود بالمعصفر والأحمر. وإن كان في الحقيقة رواية اللبس للثوبين الأحمرين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص التي خارج الصحيح، وهي عند أبي داود في سننه، وعند كذلك الترمذي في جامعه، فيها ضعف لأنها من طريق أبي يحيى القتات وهو ضعيف، لكن أصل الحديث كما أشرنا في صحيح مسلم، فكون هذا الحديث ضعيف لا يصح، فجاء في مسلم ما يدل عليه ويطابقه، لأن المقصود بالمعصفر كما أشرنا الذي صبغ بالعصفر، وزد على ذلك أن فيه اللون الأحمر. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في شرح العمدة أن المعصفر يعبر عنه في الأحاديث تارة باسمه الذي هو المعصفر الاسم الخاص، وتارة يعبر بالاسم العام الذي هو مناط الحكم والمقصود به الأحمر. لهذا قال شيخ الإسلام: هذا دليل على أنه إنما نهي عن المعصفر لحمرته. لماذا؟ لأنه ليس فيه ما يكره سوى اللون، فغيره من الأحمر الذي يساويه في اللون أو يزيد عليه في اللون كذلك، كأن يكون لونا غامقا وبريق الأحمر ظاهر عليه، فهنا يأخذ حكمه، والتفريق بينهما هو تفريق في الحقيقة بين متماثلين، هكذا ذكر رحمه الله. وسيأتي معنا حديث النهي عن المياثر الحمر، وهذا يقتضي أن تكون الحمرة هي المؤثرة في النهي، والحديث عام في المياثر الحمر سواء كان حريرا أو لم يكن حريرا، كما سيأتي الكلام حول الحديث. ووردت أحاديث كذلك وإن كان في الحقيقة فيها ضعف، لكن بمجموعها يؤكد النهي عن لبس الأحمر، وبعضها جاء بأسانيد صحيحة كحديث ابن عباس عند النسائي وغيره، فيه نهيت عن الثوب الأحمر وهو بإسناد صحيح، وجاء في حديث رافع بن خديج وإن كان في الحقيقة فيه ضعف، وجاء كذلك من حديث عمران بن حسين عند الطبراني: إياكم والحمرة، وإن كان فيه ضعف، وهكذا. وهناك مذهب الجماهير من أهل العلم وهم الأكثر، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب أحمد، كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه يكره لبس المعصفر ولا يحرم، وهو القول الثاني في المسألة إلى أنه يكره لبس المعصفر الذي هو الأحمر. لماذا يكره؟ قالوا: لأن هذه الأدلة التي هي أدلة أصحاب القول الأول في النهي حملوها على الكراهة، قالوا إذن يكره ولا يحرم، فهي نفس الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، إلا أنهم حملوا الأدلة على الكراهة للتحريم، وفي الحقيقة الأحاديث صريحة في التحريم ولا معارض لها، كيف يحملونها على الكراهة وهي صريحة في ذلك؟ بقي القول الأخير في المسألة وهو مذهب الشافعي، ذهب إلى أنه يباح لبس المعصفر. لماذا؟ في الحقيقة الشافعي رحمه الله ذكر عنه البيهقي أنه رخص في لبس المعصفر لأن الحديث الذي جاء من طريق علي بن أبي طالب قال: نهاني ولا أقول نهاكم. ولا شك أن عليا رضي الله عنه قال هذا في روايته، قال: نهاني ولا أقول نهاكم، لكن قد جاءت أدلة كثيرة، والمقصود بنهاني أي نهى الرجال على العموم. ولهذا البيهقي رحمه الله رد على الشافعي مع أنه شافعي المذهب، قال: لو بلغ الشافعي لقال به، كأن النهي عن لبس المعصفر للرجال عن لبسه على العموم. إذن استدل الشافعي بهذا وأن النهي خاص، مع ذلك أكد الشافعي جواز لبس المعصفر والأحمر بحديث الباب، حديث البراء بن عازب الذي بين أيدينا. أليس في حديث البراء قال: رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، وهذا هو حديث الباب. قال: إذا لبس الأحمر هذا يدل على جوازه، فدل على إباحته، وهذا غير صحيح، بل إن هذا الذي في الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال العلماء: ما كان أحمر بحتا، إنما هي حلة يمانية، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، والحلة اليمانية ذات خطوط حمراء لا حمراء خالصة، وهذا الذي اتفق عليه أهل اللغة. فلا شك ولا ريب أن الراجح من هذا كله هو القول الأول القائل بحرمة لبس الثياب المعصفرة، وهي المقصود بالثياب الحمراء. ولهذا ابن القيم له كلام في ذلك ذكره رحمه الله في زاد المعاد، فليراجع. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع، فقال عليه رحمة الله: الحديث الرابع، قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسبع أشياء. أولها عيادة المريض، قال أمرنا بعيادة المريض. وهذا الأمر هل يقتضي الوجوب؟ لا شك أن الأصل في الأمر هو أنه يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل فيه، لكن في الحقيقة اختلف العلماء في عيادة المريض هل تجب وهل هي واجبة. فما حكم عيادة المريض المسلم؟ اختلف العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال مشهورة في حكم عيادة المريض. القول الأول في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وهو كذلك مذهب أحمد، أن عيادة المريض مستحبة وليست واجبة. ذهب الشافعي رحمه الله ومعه أحمد أن عيادة المريض المسلم مستحبة. لماذا مستحبة؟ قالوا لعموم النصوص التي فيها الفضل، فضل العيادة، كحديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود في سننه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي يعود مريضا أنه إذا خرج في المساء خرج معه 70,000، خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. وهكذا أيضا إذا خرج في الصباح خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. وهكذا أيضا جاءت الأحاديث التي تبين فضل الزيارة وأن فيها أجر وأن الملائكة يستغفرون له. قالوا هذا يدل على الاستحباب، لا يدل على الوجوب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن زيارة أو أن عيادة المريض فرض على الكفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، وإن لم يقم به أثموا جميعا. لماذا؟ لأنهم تركوا الواجب. وهذا قول لبعض المالكية وكذلك قول لبعض الحنابلة، وقد انتصر شيخ الإسلام تيمية لهذا القول، وهو أن عيادة المريض فرض على الكفاية. وهناك قول ثالث في المسألة أنه واجب على الأعيان، وهو قول عند الحنابلة أيضا. ما هي أدلة القائلين بالوجوب سواء كان هذا القول على فرض الكفاية أو على القول بأنه يجب على الأعيان؟ استدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث البراء بن عازب، وفيه أمرنا بعيادة المريض. قالوا هذا أمر. وفي رواية في حديث أبي هريرة جاء في الصحيحين وفيه حق المسلم على المسلم خمس، وفيها وعيادة المريض، وفي بعض الروايات ست، وفيها كذلك وإذا مرض فعده. إذن هذه أوامر. الجمهور الذين ذهبوا إلى الاستحباب حملوا كل هذه الأوامر على الندب والاستحباب. لماذا؟ قالوا لأن هذه إنما هي من مكارم الأخلاق، وهذه تدل على الألفة والمحبة أو تحث عليهما، فهذا شأن الاستحباب وليس واجبا. والذين ذهبوا إلى الوجوب العيني ماذا صنعوا؟ قالوا هذه نصوص صريحة تدل على وجوب عيادة المريض على كل مسلم. والذين ذهبوا إلى أنه فرض على الكفاية جمعوا بين النصوص، قالوا أما النصوص التي جاءت في فضله وكذلك في بيان الثواب وكذلك النصوص التي فيها الأوامر، كل هذه تحمل على أنه فرض، لكنه ليس على الأعيان وليس على كل مسلم أن يعود هذا المريض، وإلا لكان فيه مشقة على هذا المريض أن يعوده المسلمون كلهم، ولكن فرض على الكفاية، إذا عاده البعض سقط الوجوب أي وجوب العيادة على الباقين. ولا شك أن هذا هو الصواب، هذا الذي تدل عليه النصوص وجمعا بين النصوص الذي يظهر رجحانه أن عيادة المريض فرض على الكفاية، لا يجوز للمسلمين أن يتفقوا على تركها، بل المسلم له حق، وهذا لا بد من الاستجابة للأوامر التي جاءت. وهي صريحة في الوجوب، فيها أوامر وفيها حق المسلم على المسلم، فهذا من حقوقه. مع ذلك العلماء فصلوا ولهم تفاصيل في عيادة المشرك وفي عيادة المبتدع، كل هذه التفاصيل موجودة في كتب الفقه، لكن كلامنا الآن إنما هو في حكم العيادة أي في أصلها. والصواب ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله كما أشرنا، وهو القول بأنها فرض على الكفاية. ثم قال واتباع الجنازة. اتباع الجنازة كذلك من الواجبات التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا تكلمنا أو سنتكلم عنه بالتفصيل في كتاب الجنائز، لأننا إلى الآن لم نشرح كتاب الصلاة، وسنشرح كتاب الجنائز بالتفصيل وسنفصل في هذه المسألة. قال بعد ذلك وتشميت العاطس. ما معنى أولا تشميت العاطس؟ التشميت ويقال له أيضا التسميت، المقصود به الدعاء بالخير والدعاء بالبركة، هكذا يقول أهل اللغة. والتشميت الذي جاءت به السنة هو أن يقول للعاطس يرحمك الله، هكذا جاءت النصوص وسيأتي ذكر بعضها. وطائفة من أهل العلم ترى أن التشميت المقصود به أن يبعدك الله عن الشماتة وأن يجنبك ما يشمت به عليك، فهذا هو التشميت. لكن كما أشرنا السنة المقصود بالتشميت في السنة أن تقول لمن عطس يرحمك الله. ما حكم هذا التشميت؟ أيضا اختلف العلماء في الحقيقة على ثلاثة أقوال مشهورة ما حكم التشميت، فذهب الطائفة من أهل العلم أنه واجب، يجب على كل مسلم سمع هذا الرجل يعطس وسمعه يحمد الله عز وجل أن يشمته، وهذا القول هو مذهب الظاهرية، وانتصر له ابن القيم في زاد المعاد بأدلة كثيرة رحمه الله. لماذا؟ لأنه جاءت النصوص بالأمر بذلك، حديث الباب فيه الأمر، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر منها تشميت العاطس، وجاء من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. إذن هنا فحق على كل مسلم، فإذا حصل من المسلم أنه عطس وقد سمعت هذا المسلم وهو يعطس، ففيه أنه يجب عليك أن تشمت هذا المسلم، لكن بهذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط أن تسمعه وهو يحمد الله عز وجل، فإذا حمد الله عز وجل وجب أن تشمته. وجاءت النصوص غير ذلك، النصوص في ذلك كثيرة. جاء كذلك في حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها وتشميت العاطس كما في الصحيحين. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. هذا الحديث فيه وليقل، وهذا أمر، والأصل في الأمر هو الوجوب إلا إذا جاءت قرينة. وجاء كذلك من حديث معاوية ابن سويد وهو يرويه عن البراء بن عازب، وهو حديث الباب. إذن هذه النصوص كلها فيها التصريح وفيها الوجوب وفيها الأوامر، أن المسلم إذا سمع المسلم وهو يعطس ثم حمد الله فيجب عليه أن يقول له يرحمك الله. لماذا؟ أولا جاء التصريح بثبوت وجوب التشميت بهذا اللفظ حق. ثانيا الإيجاب، لأنه هذا الإيجاب جاء بلفظ الحق، فالتصريح بثبوت الوجوب بلفظه الذي لا يحتمل تأويلا الذي هو الوجوب، ثم جاء بلفظ الحق، ثم جاء بلفظ على المسلم وهذا ظاهره الوجوب، ثم جاء وهو الرابع الأمر به. هذه أربع طرق ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، وهي حاشية على سنن أبي داود. قال أربع طرق من الدلالة تدل على وجوب التشميت. أما القول الثاني في المسألة وهم الذين ذهبوا إلى أنه فرض أو واجب على الكفاية، هو مذهب الجمهور أكثر أهل العلم، قالوا هو فرض على الكفاية. لماذا؟ قالوا لأن النصوص التي جاءت إنما صرفت عن الوجوب قياسا على رد السلام. أليس لو سلم المسلم وكنا مجموعة أو جماعة وسمعنا فرد عليه أحدنا يكفي؟ قالوا كذلك إذا شمته أحدنا فيكفي. هذا هو القول الثاني في المسألة. والقول الثالث وهو الأخير مذهب الشافعي رحمه الله، ذهب إلى أن التشميت سنة وليس واجبا، وحمل النصوص التي جاءت على الندب كما أشرنا، يعني قالوا هذه من الآداب والأخلاق، وهي مثل إفشاء السلام، فهذا ليس على الوجوب إنما هو على الاستحباب. وفي الحقيقة من نظر في النصوص وجد أن النصوص تؤكد الوجوب على الأعيان، يعني بمعنى من سمع هذا الرجل وهو يعطس وسمعه وهو يحمد الله عز وجل فيجب عليه أن يشمته فيقول له يرحمك الله، ثم يجيبه ذلك، يجيبه كما علمتنا السنة، فيقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، وهكذا جاءت به السنة. ثم في الحديث نفسه قال وإبرار القسم. وإبرار القسم، إبرار القسم، لا بد أولا أن نعرف ما معنى إبرار القسم، وهذا الحديث كما أشرنا فيه الأمر بإبرار القسم. إبرار القسم أن يقسم الإنسان على شيء، وهذا القسم متعلق بشخص آخر، كأن يقول والله يا فلان لتفعلن كذا، أو يقول أقسم بالله أن تذهب معي أو تخرج معي، أو حلفت عليك يا فلان ألا تفعل كذا. فهل هذا الذي حلف عليه هل يجب عليه أن ينفذ ما حلف عليه وأن يفعله فيقول فلان أقسم فأنا سأبر قسمه؟ هذا المقصود بإبرار القسم، أن يفعل المقسم عليه ما أراده المقسم ليصير بذلك بارا. اختلف في الحقيقة العلماء في هذه المسألة، فطائفة من أهل العلم ترى أنه سنة وأن إبرار المقسم ليس واجبا، وهذا مذهب الجماهير، بل مذهب الأئمة الأربعة كلهم يقولون إن إبرار المقسم ليس واجبا، إنما هو إذا أراد أن يحسن إلى من أقسم أحسن إليه فأبر بقسمه، وإلا لا يجب عليه. وذهب طائفة من أهل العلم هم في الحقيقة قليل، وهي رواية عن أحمد وانتصر لها شيخ الإسلام تيمية، إلى أن إبرار المقسم واجب، إذا أقسم فيجب عليك وأنت قادر على ذلك، وهذا القسم ليس في معصية فيجب أن تبر هذا الذي أقسم. لماذا؟ قالوا لأن في حديث الباب، حديث البراء بن عازب، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر منها وإبرار القسم أو المقسم، وهذا دليل صريح في الأمر، وهذا الحديث صريح وفيه الأمر بإبرار القسم، أي بمعنى من أقسم تبر قسمه، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. الجماهير من أهل العلم حملوا هذا على الاستحباب، حملوه على الاستحباب. شيخ الإسلام تيمية أكد هذا بالحديث المشهور الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وهو عند أبي داود في سننه وعند النسائي في سننه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن سألكم بالله فأعطوه، وجاء في بعض الروايات أخبركم بشر الناس منزله، فقالوا نعم يا رسول الله، قال الذي يسأل بالله العظيم ولا يعطي به، كما عند الترمذي في جامعه وحسنه الألباني رحمه الله في الصحيحة. قالوا إذن هذان الحديثان ماذا فيهما؟ يدلان على وجوب الإعطاء من سأل بالله. قالوا كذلك إبرار القسم هو من هذا الباب، فيجب إبرار من أقسم بالله، كما أنه يجب عليك إذا سألك إنسان بالله العظيم فتعطيه يجب أن تعطيه، كذلك إذا أقسم قسما فيجب أن تكون بارا به. هذه من أدلة شيخ الإسلام التي استدل بها، وفي الحقيقة استدل أيضا بحديث لا يصح ونذكره لبيان ضعفه، وهو ما جاء من حديث عائشة أنها أهدت لامرأة تمرا فأكلت بعضا وبقي البعض، فقالت لها أقسمت عليك إلا أكلت منه، أقسمت عليك إلا أكلت منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قال أبريها أبريها، فإن الإثم على المحنث، أو كما قال. والحديث لا يصح عند أحمد في مسنده، وهو حديث ضعيف لا يصح. الجماهير بماذا استدلوا؟ استدلوا أن هذه النصوص لا تدل على الوجوب، وأن حديث البراء الذي فيه الأمر إنما هذا الأمر على الاستحباب، وأكدوا ذلك بما جاء في صحيح البخاري، بل جاء في الصحيحين حديث ابن عباس، وهو حديث مشهور في قصة الرؤيا، لما رأى ذلكم الرجل رؤيا فقصها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطلب أبو بكر الصديق أن يفسر هذه الرؤيا، ففسرها فقال له النبي عليه السلام أصبت بعضا وأخطأت البعض، فقال له أقسمت عليك لتخبرني ما الذي أخطأت فيه، فقال له النبي عليه السلام لا تقسم لا تقسم. قالوا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام ما أبر يمين أبي بكر الصديق، أبو بكر أقسم على رسول الله أن يخبره بالخطأ الذي وقع فيه في تفسير الرؤيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره وقال له لا تقسم. قال لو كان واجبا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الواجب. وفي الحقيقة هذا الحديث لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن هذا الحديث امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أبا بكر بما في هذه الرؤية، لأنه يتعلق بأمر الفتن، حتى صرح العلماء أن له علاقة بمقتل عثمان، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع لعلة، وإلا لو لم يكن هناك علة وأمر لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه يستثنى، إذا أقسم عليك مسلم في أمر وهذا الأمر مثلا فيه معصية أو يتعلق بحقوق الناس أو يتعلق بأمر أنت لا تستطيعه، كأن يكون فيه فتنة، فهنا لا يجب، لأن هناك قرائن تدل على أن هناك قد يحصل ما لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع لهذا السبب. والراجع في هذه المسألة أن القول بإبرار المقسم واجب هو الصواب لهذه الأدلة، حديث البراء بن عازب وهو أمر، وكذلك ما جاء في أن شر الناس منزلة الذي يسأل بالله العظيم ولا يعطي، وهذا في الحقيقة قريب منه، لكن على حسب طاقة الإنسان، ولا يجوز أن يكون في معصية. ثم قال ونصر المظلوم. نصرة المظلوم معروف أنها واجبة في ديننا، وقد جاءت السنة بأننا يجب علينا أن ننصر أخانا المسلم كان ظالما أو مظلوما، كما في البخاري وغيره. فلما سئل عليه الصلاة والسلام كيف ننصره إذا كان ظالما، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحجز عن ظلمه ويمنع عن الظلم. وهكذا جاء في بعض الروايات في مسلم ولينصرن الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه نصره، هذا هو النصر، وإن كان مظلوما فلينصره. وجاءت النصوص التي تدل على الوعيد الشديد على الظلمة، وفيها كذلك النصوص أن الله عز وجل أثنى على أهل العدل المقسطين، كما في السنة أيضا عند مسلم وغيره، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. من هؤلاء؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. إذن أيضا في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر الإمام العادل. فنصرة المظلوم واجبة، وقد جاء في بعض النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة لا يرتفع شأنها إلا بنصرة المظلوم، أما إذا وجدوا المظلوم ونظروا إليه وهو يظلم ولم ينصروه فهذا من التعاون على المنكر والعياذ بالله. ولا شك أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، الذي لا يستطيع فهذا معذور، لكن ترى المظلوم يظلم وأنت قادر على نصرته وتعجز وأنت قادر على نصرته وتترك نصرته فهذا لا يجوز. لهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في أول أمره كان من الصحابة من يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظلم من كفار قريش يؤذونه ويسبوه ويأتون بسلة الجزور ويضعونها على ظهره، فكان منهم عبد الله بن مسعود يقول أنا لا أستطيع أن أدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو معذور رضي الله عنه بخلاف أبي بكر الصديق فقد كان يأتي ويدفع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات، فيضرب رضي الله عنه أشد الضرب وهو يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر الذين ولاهم على أمور المسلمين أن يحتجبوا دون حاجتهم وفقرهم، فمن احتجب دون حاجتهم وهذا لا شك أنه من الذين يأتون يريدون رفع الظلم عن أنفسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوم القيامة يأتي هذا الرجل الذي احتجب دون من يستطيع أن ينصره، قال يأتي وفقرهم أو فقره يأتي وفقره يوم القيامة، يأتي فقيرا يوم القيامة، وهذا من أقبح أنواع الظلم كما ذكر ذلك العلماء. إذن هذه النصوص وهي كثيرة في الحقيقة تبين أنه لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه في دمه ولا في ماله ولا في عرضه، ومن فعل هذا وجب على المسلمين أن يرفعوا هذا الظلم، يرفعوه بنصرة المظلوم، ولا تكون النصرة بالغوغائية إنما تكون بالشرع وبما جاء به الشرع. يعني بعض الناس الآن يرى أن من نصرة المظلوم هذه المظاهرات التي يزعمون أنها مظاهرات سلمية فيقولون هذا من باب نصرة المظلوم ورفع الظلم، بل هذا من زيادة الظلم، والواقع يشهد على هذا، وفيه من سفك الدماء وفيه كذلك من ضياع الأموال والأعراض، كل هذا يدل عليه الواقع. لهذا انظروا لما خرجت هذه المظاهرات وخرج الناس سفكوا الدماء وقتلوا بسبب خروجهم على ولاة الأمر بطريقة غير شرعية، وحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منها العلماء. إذن لا بد من النظر إلى نصوص الشرع، ولا بد من النظر إلى قواعده وأصوله حتى لا يكون الأمر غوغائية. ثم قال وإجابة الداعي، المقصود به إجابة الداعي إلى وليمة العرس، فلو دعاك إنسان إلى وليمة عرس هل يجب عليك أن تستجيب لهذه الدعوة؟ بعض أهل العلم نقل الاتفاق على ذلك، على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس، ومنهم ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد أجمعوا على وجوب الإتيان إلى وليمة العرس، لم يختلف كذلك في وجوبها، كما نقل الاتفاق أيضا القاضي عياض في إكمال المعلم في شرحه لصحيح مسلم، وهكذا النووي وابن حجر، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق أنه لا خلاف في أنه مأمور بأن يجيب وليمة العرس، لكن إذا كان هذا العرس خاليا من المعاصي والمنكرات، أما إذا كانت هناك منكرات ومعاصي لا يجوز له أن يذهب إلا في حال واحدة، وهو أن يذهب فينكر، فإذا أنكر وكانت له كلمة مسموعة ويعلم أن الناس ستكف عن هذا المنكر فيجب أن يذهب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، كما في الصحيحين وفي حديث ابن عمر أيضا إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، كما عند مسلم في صحيحه، وهكذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا صريح، فهي معصية، عدم إجابة الدعوة معصية. هذه الأحاديث كلها حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وكذلك حديث الباب حديث البراء بن عازب وفيه الأمر كلها تدل على وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس. وقد يقول قائل هل هذا الإجماع صحيح ومتحقق أو أن هناك من خالف؟ الحقيقة هناك خلاف يسير بعض الأقوال في بعض المذاهب إلى أنه لا يجب وأنه مستحب، حتى لو سلمنا جدلا أن المسألة ليست متفقا عليها، فلا شك أن النصوص صريحة في الوجوب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل عدم الاستجابة إلى الدعوة معصية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنها واجبة. ثم ذكر النواهي، ثم ذكر إفشاء السلام. وإفشاء السلام أيضا من العلماء من نقل الاتفاق على أنه ليس واجبا بل هو مستحب، مع أن هذا الحديث حديث البراء بن عازب فيه الأمر، وكل التي مرت معنا ذهبنا إلى أن الصحيح فيها الوجوب إلا إفشاء السلام. لماذا؟ لأن المسألة متفق عليها، ابن عبد البر رحمه الله والقرطبي وكذلك ابن العربي كلهم نقلوا الاتفاق على أن ابتداء السلام وإفشاء السلام ليس واجبا بل هو سنة مؤكدة. القرطبي رحمه الله في تفسيره يقول: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغوب فيها. كذلك ابن عبد البر في التمهيد يقول: والابتداء بالسلام ليس بواجب عند الجميع، هكذا عند الجميع، ولكنه سنة وخير وأدب. ابن العربي أيضا في كتابه أحكام القرآن لما جاء إلى قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية، أشار إلى هذا. فإفشاء السلام ابتداؤه ليس واجبا، أما رده فهو فريضة، لأنه بنص كتاب الله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما إفشاؤه وابتداء ذلك في الحقيقة ليس واجبا، والإجماع حجة والأمة لا تجتمع على ضلالة. بقي النواهي في هذا الحديث وهي أيضا سبع. أما بالنسبة للتختم بالذهب، قال: ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، مر الكلام على هذا بالتفصيل في الدرس الذي مضى. وعن الشرب بالفضة كذلك مر الكلام عن الشرب بإناء الفضة وإناء الذهب، وذكرنا ما يتعلق بالاستعمال الذي هو استعمال آنية الذهب، استعمال الذهب عموما واستعمال الفضة كذلك عموما في غير لبسها للنساء، وبينا ما يستثنى. بقي النهي عن المياثر. المياثر هي في الحقيقة ما يتعلق بالفرش الذي يفرش فيجلس عليه، فاختلف العلماء في معنى هذه المياثر، وهل المقصود بها الحرير أو أنها خالية من الحرير. العلماء يرون أن المياثر، وهي جمع ميثرة، هي فرش توطأ فيجلس عليه، وسواء كان هذا على الفرس يعني سرج الفرس أو رحل البعير. قالوا: كانت النساء في القديم تصنعه لأزواجها، وهو من الديباج يعني من الحرير. إذا حرمت المياثر الحمر كما جاء في بعض الروايات، المياثر الحمر، لأنها من مراكب العجم وهي من حرير. وفي بعض الروايات جاء عند أحمد في المسند: نهي عن مياثر الأرجوان. ولا شك أن هذا له حكم الرفع، هو حديث علي في مسند الإمام أحمد. فالعلماء لما شرحوها قالوا: إذن الميثرة هي من حرير، فحرمت لأنها من حرير. وزد إلى ذلك أنها حمراء، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأحمر في الثوب المعصفر، واللبس كالجلوس، فلا يجوز للمسلم أن يجلس على ما حرم، فلا يجوز الجلوس على الحرير. وقد بينا في الدرس الذي مضى أن النساء قد استثنين من هذا، فيجوز للمرأة أن تلبس الحرير وتلبس الذهب. إذن هذا هو المقصود بالمياثر. فإن كان النهي مختصا بالأحمر من المياثر، قال العلماء، فالمعنى في النهي عنها لأنها حرير. وإذا كان لا يختص بالأحمر، قالوا إذن للترفه، لأنها لباس العجم والأعاجم. وعلى كل حال، الحرير لا يجوز الجلوس عليه، للرجال لا يجوز الجلوس عليه. قال: وعن القسي بفتح القاف. القسي، ما معنى القسي؟ القسي أيضا كما نهي عن الميثرة الحمراء، نهي عن القسي، وهي كذلك لباس معروف وفيها حرير، وكانت معروفة في ذلك الزمن، وإنما ذكروا أنها عرفت من أهل مصر، قرية مشهورة بمصر يقال لها القس فنسبت إليها، وطائفة من أهل العلم ترى غير ذلك، لكن باختصار هي من الحرير فلا يجوز لبسها، والحرير مطلقا ولو سمي بغير اسمه لا يجوز لبسه، إنما يجوز للنساء، لكنه لما كان نوعا معينا واشتهر بهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ونص عليه، لأنه من باب ذكر الخصوص بعد العموم أو ذكر العموم قبل ذلك، لأنه ذكر الحرير في الحديث نفسه، قال وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج، وكل هذا أيضا من أنواع الحرير، الديباج والاستبرق، بل هو من أنفس أنواع الحرير. إذن هذا الحديث في آخره يتعلق بالذهب ويتعلق بالحرير ويتعلق أيضا بالشرب بالفضة، وقد تكلمنا في الدرس الذي مضى عن الحرير، فصلنا فيه ومتى يجوز ومتى لا يجوز، وسيأتي في الحديث الخامس في الدرس القادم إن شاء الله أنه يستثنى من الحرير للرجال ما كان مقدار 4 أصابع، وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أنه يجوز للرجال لبس الحرير إذا كان بهم مرض وهو مرض الحكة، وكذلك يجوز لبسه في الحرب إذا كان لا يوجد إلا غيره، وسيأتي في الحديث حديث عمر أنه نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أصابع أو 3 أو 4، ولعل الدرس القادم إن شاء الله نفصل في ذلك، وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.